هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. أردت أن أقدم هدية لإحدى صديقاتي، وبعد تفكير طويل وبعد حيرة كبيرة قررت أن أشتري لها الخال. هل تتعجبون أصدقائنا مما أقول أم تظنون أني أمزح؟ الحقيقة أني أقول لكم الحق، لكن دعونا نزيل الدهشة والعجب بالعودة إلى معاجم العرب. كلنا يعرف أن الخال هو أخ الأم، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الخال تعني ضمن ما تعني الثوب الناعم. وعلى هذا فحين قلت لكم أردت أن أقدم هدية لإحدى صديقاتي وقررت أن أشتري لها الخال، فأنا أعني أردت أن أقدم هدية لإحدى صديقاتي وقررت أن أشتري لها ثوبا ناعما. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.